تفيد الأنباء أن مجلس التدابير مسألة وحدة مسليات الجيش في كوريا الجنوبية أصدر تعليقاً يوم 29 من أيار الأخير استنكاراً لتصرفات الوقحة للحكومة اليابانية بشأن الجرائم الخاصة بالأبدات الجنسيات للمحاربين اليابانيين. ذكر فيه أن اليابان تعتبر الاتفاق على مسألة الأبدات الجنسيات للمحاربين اليابانيين كنجاح دبلوماسي دقيق وعنيف، ثم نوه بأن الحكومة الكورية الجنوبية الحالية عليها أن توضح إرادتها لحل مسألة الأبدات الجنسيات للمحاربين اليابانيين حلاً عاجلاً وصائباً، وتكشف جور الاتفاق أمام المجتمع الدولي.